كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. الفاتحة.